وجاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متأخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. سيناريست والناقدة الفنية الكبيرة علا الشافعي، هعرض عليكي مجموعة من الكراسي المختلفة، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، واخد رأيك فيها. خلاص مستنية اعرض الكراسي معاك يا شريف. البداية مع كرسي العرش، مين اللي بيقعد على كرسي عرش السينما في الكتابة، وكرسي العرش كممثل، وكرسي العرش الأخير في الكتابة الصحفية؟ الوقت الحالي بالنسبة لي مفيش أي حد يتربع على عرش الكتابة السينمائية، كان الأستاذ وحيد حامد. ومن بعد الأستاذ وحيد حامد إلى الآن أنا بالنسبة لي مفيش كاتب يتربع على عرش الكتابة السينمائية. التمثيل، التمثيل احنا عندنا مواهب في التمثيل كتير قوي، وأيضا هنتصر أحمد زكي. وكرسي الكتابة الصحفية؟ كله كان، تخيل، غريبة قوي إن أنا أقعد أقول كله كان، ده معناه مش لطيف على فكرة، بس هو ده الوضع يعني. أستاذ أحمد بهاء الدين. كرسي الاعتراف، ممكن تقدمي اعتراف مهني عبارة عن ايه؟ ايوه طبعا، ما عندي اعترافات كتير ممكن اقولها لك. مش اعتراف، محتارة من كتر الاعترافات. اول اعتراف اقول لك ان انا احيانا بحس ان انا ما عملتش حاجه، بحس ان انا مقصره في حق نفسي. انا خدت الشغلانه جد وحبيتها جدا، وعملت فيها العاب مختلفه وفنون مختلفه، تلفزيون، اذاعه، صحافه، بس انا مثلا ما عملتش كتب غير هو كتاب واحد يتيم. بخاف وعندي حاجات مشروعات مؤجله كتير قوي، حتى ساعات كده اضحك مع بنتي اقول لها انا هقول لك الافكار، وبقولي ماما كان عندها افكار. كرسي السينما، فاكره مره رحت فيها السينما قعدتي على الكرسي كنت عايزه تسيبي الفيلم وتقومي وتمشي؟ ده كتير قوي، ده انا في افلام خرجت معيطه. ايوه طبعا. في فيلم هقول لك والله ده بقى خرجت منه منهار عياط، كان حاحة وتفاحة. فانا ما دخلت شفت الفيلم، لقيت ناس حواليا بتضحك وانا مش فاهمه بيضحكوا على ايه. بعدين كنت حاسه ان في حاله قبح فظيعه، ورغم ذلك الناس جنبي بتضحك، فقلت يبقى انا اكيد غلط، في حاجه غلط فيا. ففعلا خرجت منهاره وعيطت. الفيلم التاني بقى عمل لي حاله استغراق ومش قادره اقوم من على الكرسي، طبعا كان ارض الخوف الاستاذ داود عبد السيد. وخرجت بعدها في حاله شعوريه فظيعه، مش عايزه اتكلم حد، مش عايزه اسمع اي جمله تعليق على الفيلم اصلا. فجاه كمان النريشن او التعليق في الفيلم اللي كان بصوت الاستاذ احمد زكي الله يرحمه كان قد ايه من الروح للروح. كرسي القاضي، ايه القضيه اللي تحبي تحكمي فيها بشكل عاجل؟ اختارها قضيه مجتمعيه، الناس بقت عنيفه الحقيقه بزياده قوي، في حاله عنف كده مكتوم وغضب طول الوقت في التعاملات البسيطه دي، وممكن تلاقي الناس بترتكب جرائم بسبب ده، بسبب الغضب المكتوم او العنف اللي موجود في الشخصيه. وده انا بشوف انه الناس محتاجه تبقى أهدى شوية، ما عرفش تعمل إزاي، بس يمكن السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي والحالة اللي بتحصل دي كلها هي اللي صعبت الحياة أكتر على الناس. يعني مش عارفة، بس هي ما تبقاش قضية قوي، بس هو الفكرة هتلاقي قدامك لو أنت قاضي قضايا كتير نبع من الحالة دي كلها، فهتحكم فيها بإن تقول الناس رجعوا وبني آدمين شوية. كرسي الاتهام، أنت وكثير من الصحفيين متهمين بسبب تراجع الصحافة حاليا وانها مش زي زمان. هو الحقيقه بس ده حكم مجحف، يعني لو ما تقدرش تحمله للصحفيين في تراجع مرعب. انا يعني ما اقدرش اجادل في ده اقول لك لا ازاي ده احنا كويسين ولا لا، في فعلا تراجع مرعب، بس التراجع ده له علاقه بضروره اعاده صياغه المنظومه كلها، مش بس الصحفيين، حتى اعاده تاهيلهم، لان هو في مرحله كده احنا بقينا نقول ايه، الشغلانه مهنه ما لا مهنه لها. يعني اي حد عايز يبقى صحفي اهلا وسهلا اتفضل، اي حد ممكن يبقى عنده واسطه اهلا وسهلا اتفضل، واحيانا بيبقى صاحب الواسطه له الاولويه عن صاحب الموهبه. فللاسف التراكم ده ادى الى ان الصحافه انهارت زيها زي حاجات كتير في منطقه الاعلام. يعني الكرسي بيغير ايه اول حاجه كده في اي مسؤول بيقعد عليه؟ بيبتدي الناس تتنفخ سنه سنه. انت ممكن تبقى في البدايه لطيف لانك تتحسس حكايه حواليك او عايز تصدر انطباعات ان انت هتبقى لطيف وكويس، وبعد كده بتبقى شويه لو انت قاعد على طرف الكرسي فبترجع ورا شويه بشويه، وبعدين ظهرك بيبقى هو الاساس فقعدتك في الكرسي، فخلاص تحس انت ملكت هذا الكرسي. ولكن هو حقيقه الامر ان الكرسي هو اللي بيملكك مش انت اللي ملكته. ايه الحل بالنسبه للناس اللي بتلزق في الكرسي؟ ده حل فظيع. ده في ناس تبقى عايز تاخدها مروحه. السلطه مرعبه، فكره ان انت بتملك قوه في اي حاجه في اي مجال، تديك احساس ما ان انت كان انت مخلد قاعد هنا دائم. بس هو الحقيقه دول ما لهمش علاج يا شريف، لو انت مش بني ادم على قدر من التربيه والوعي والثقافه هتروح في المنطقه دي. الناقده الفنيه الكبيره والسيناريست علا الشافعي، اخر كرسي، كرسي الحظ، اختاري اي نوع من انواع الكراسي اللي انا قلتها لك طول الحلقه وهديه لشخصيه من اختيارك، يا ترى هيكون من حظ مين؟ كرسي القاضي، لانه هو صعب. انا اي حاجه بشوف ان ممكن يبقى فيها نوع من العدل والانسانيه اديها لبنتي، لان اتمنى ان هي تفضل عندها احساسها بالبني ادمين وعندها احساس بالعدل والانسانيه. لمني يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.